فضيلة نفس الوجه للمرأة هل الوجه عورة أم لا؟ حيث أن قسم من علماء المسلمين قديما وحديثا قالوا بهذا، والقسم الآخر قال بتلك. كيف لنا أن نعرف حكم الشارع بهذه القضية مع تناقض رأي القسمين من العلماء؟ يقول الله عز وجل: وصلاته في الجنة رسول الله. ولو سمعنا العلم كان أساسه في كيف رسول الله ورسول. إن كنتم من الأنبياء والأولاد لا تعلمون أحدًا تأويلًا. تأويلًا لا قالوا إن وجهها مسعى وخفتيها ولا بأس عن كشف ذلك. وبعضهم قال إنها تكون جميلة فهذا. وقلت النظر الثالث أنها أنه عرف وسطى ولكنه كرهها كشفهما. فالأحوال والحجة ما أنزل عليه إلا وجه عرف وأن الواجب كشف ذلك، لأن الله عز وجل قال: وإذا سألتم من أنفاء فاسألوه من وراء الحجة. لا يظهر بقلوبهم وقلوبهم ولا يقل الا الوجه والرجلين. فدل ذلك على ان الواجب تقوى وان تحترم عند الرجال لان الفتنه. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن الا لولدهن او ابائهن او ابائي ولدهن او ابنائهن او ابناء ولدهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني خواتهن او نسائهن الايه. فدل ذلك على الاجل بعد الزينه والوجه نحو الزينه وكان يعظم الزينه ولا في غير الزواج كلمه الزينه كانت في كتب الاخبار واعظم. وقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا بازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبني لها عينا من اهلهم ذلك اهل الاعراض والزواج واذا ما توعى الله ابيادها وعن راسها وجهها حتى تفيد وجهها وشرى في ذلك فان الله تجدد وتعجز وتعرف أنها ليست هي أنها الرئيس. وقال عائشة الله عنها لما جرى ما جرى يوم الإيد سمعت استهزاء صفوان وحصن صفوان وحصن قالت: تحملت الوجه وكان أدرى من قبل الحجاب وأعطى الحجاب ما أدرى إلا وجهه وأن الواجب هذا كذلك قال الله عز وجل قال: وإذا كان في يوم الإيد لا يمكن ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون وكان يعلم الزينه ولكن لا يقبل وجه كلمه الله الزينه كانت في كتب الاخبار فاعظم. وقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا بازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبدي لها عينا من جلالهن ذلك اهل الله عز وجل واذا كان ما تبع الله ابيادها وعن راسها وجهها حتى تراه حتى لا احسن في جلالها وشرع في ذلك لان الله تجلد وتعجز وتحرر أنها ليست هي أنها الصديق. وقال عائشة رضي الله عنها لما جرى ما جرى يوم الإيد سمعت استرجاع صفوان وحصن صفوان وحصن قالت: تحمرت الوجه وكان أدرى من قبل الحجاب. أنها سمعت صوتك حمرت وجهها كذب عنك وقالت: أدرى من قبل الحجاب. هذا بدأ الصحيحين فمات بهذا انه كان على الحجاب ووجههن اما على الحجاب فهن يشد وجوههن لان الله قال: فاذا ذاته وذكرهن من وراء الحجاب لا يعرف اصحاب الحجاب من قلوبهن. دل على ان الحجاب من الطهاره للجميع لقلوب الجميع. وبهذا تعلم ان قول من قال بهن الحجاب مرافق للكتاب والسنه هو الصواب وان من قال بهذا لا ذلك.